أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل ما بدأناه في لقاءتنا السابقة أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن. وقفنا عند باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. وقفنا عند إدغام الحرفين في كلمتين، وقلنا أن الإمام أبو عمرو البصري أو الإمام أبي عمرو البصري كان يدغم من الحرفين المتقاربين في كلمتين 16 حرفا فقط، 16 حرف فقط هي التي تدغم فيما يقاربها. وهذه الحروف موجودة في البيت الذي يقول: شفا لم تضق نفسا بها رم دوى ضن، سوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى. نرجع لكلام الإمام الشاطبي بيقول إيه: ومهما يكون كلمتين، يعني المتقاربين في الكلمتين، فمدغم أو فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولا. الحروف الأولانية من حروف البيت القادم اللي هو اللي على الترتيب. يعني شفا يبقى حرف الشين، لم اللام تضق التاء نفسا النون بها الباء، رم الراء، دوى الدال، ضن الضاد، ثوى الساء، كان الكاف، ذا الذال، حسن الحاء، سأى السين منه الميم، قد القاف، جلى الجيم. طيب، وقلنا ان الامام الشاطبي اشترط شروط لادغام هذه الحروف: ألا يكون الحرف الأولاني منون، إذا لم ينون زي في قول الله تعالى: في ظلمات ثلاث. ما ينفعش أقول في ظلمات ثلاث، ليه؟ لأن التاء منونة، فالتنوين يمنع الإدغام، تمام؟ أو نذير لكم، ما تقولش نذيل لكم، تمام؟ ليه؟ لأن الراء هنا منونة والتنوين يمنع الإدغام. الشرط الثاني: ألا يكون الحرف الأول تاء مخاطب إذا لم ينون، أو يكون تاء مخاطب زي خلقت طينة. ما ينفعش أقول خلق طينة، لا، خلقت طينة. ليه؟ لأن الحرف الأولاني تاء خطاب، فتاء الخطاب لا تضغم. وما ليس مجزوما، لو الحرف الأولاني مجزوم يبقى ليس فيه الإضغام، زي قول الله تعالى: ولم يوت سعة من المال. ولم يوت سعة، ما قلش ولم يوسع، ليه؟ لأن التاء هنا أو يؤتى هنا الفعل مجزوم بحذف حرف العلة، فما ينفعش يقول ولم يوت سعة من المال، ولم يوت سعة من المال، تمام؟ ولا متثقلة، أي ولا مشددة. الحرف المشدد لا يضغم، زي إيه؟ وهم بها، ما قلش وهم بها، لا، ما ينفعش أقول لا يضر ربي، لا يضل ربي، ليه؟ لأن اللام مشددة. يبقى موانع الإدغام الأولانية اللي هي القاعدة العامة: لا يكون الحرف الأول منون، ولا يكون تاء خطاب، ولا يكون مجزوم، ولا يكون مشدد أي مثقل. بعد كده بدأ يفصل لنا حرف حرف من 16 حرف، كل حرف له القواعد بتاعته اللي هي خاصة به، غير الأربع شروط اللي احنا قلناهم دلوقتي. فبيقول لحضرتك: فزحزح عن النار الذي حاه مدغم. أول حرف معانا حرف الحاء. حرف الحاء لا يدغم إلا في العين في موضع واحد في القرآن الكريم لا ثاني له: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. زحزح عن النار فقط، لكن فلا جناح عليهما، مثلا جناح عليهما، جناح عليهما ليس فيها إدغام. ليه؟ لأنه نص على موضع الإدغام فقط. يبقى الحاء تدغم في العين في موضع واحد فقط في القرآن الكريم. فزحزح عن النار الذي حاه مدغم. الحرف اللي بعد كده أو الحرفين اللي بعد كده الكاف والقاف. قال لك: وفي الكاف قاف. القاف تدغم في الكاف، وهو في القاف أدخل، والكاف يدغم في القاف. يبقى في الكاف قاف، القاف تضغم في الكاف، وهو أي الكاف في القاف أدخله، يعني الكاف في القف والقف في الكاف، تمام؟ يبقى أنا عندي خدت الحاء وخدت القاف وخدت الكاف. قلنا الحاء بتضغم في العين في حرف واحد في موضع اللي هو زحزح عن النار فقط، لكن القاف والكاف، القاف في الكاف والكاف في القاف في كل المواضع، بس بشرط. هو هنا اشترط لنا ايه؟ شرط. ايه هو الشرط اللي اشترطه لنا؟ هنعرفه كمان شوية. ادانا المثال، ناخد الامثلة الاول. خلق كل شيء وخلق كل شيء، خلق كل شيء، خلق كل شيء. ق كو ق كو، القاف عندنا اهي تضغم في الكاف. اقول وخلق كل شيء. المثال اللي بعد كده، لك قصورا، يقول ويجعل لك قصورا، يضغم الكاف في القاف، كف والقاف يضغموا في كلمتين. تمام. يبقى القاعدة عند الإطلاق إضغام الكف في القاف والقاف في الكاف. بعد كده استثنى من القاعدة، قال لك وأظهر، أي أظهر القاف والكاف. إمتى نظهر القاف والكاف ما نضغمش؟ إذا سكن الحرف الذي قبله أقبله. يعني شرط الإضغام في القاف والكاف إن يكون قبل القاف والكاف متحرك. طب لو كان قبل القاف والكاف ساكن، يبقى أظهر وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبله أقبله. تمام. زي قول تعالى وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل، ما ينفعش اقول وفوق كل. ليه؟ قال لك اصل الواو قبل القاف ساكنه، ما دام سكن ما قبل القاف تظهر. تمام. وتركوك قائمه، وتركوك قائمه، ينفع اقول وتركوك قائمه؟ لا. ليه؟ لان الكاف قبلها الواو ساكنه، ما دام وأظهر إذا سكن الحرف الذي إيه؟ قبله أقبله. يبقى إحنا عرفنا حرف الحاء يضغم في العين في موضع واحد فقط في القرآن، زحزح عن النار، والقاف تضغم في الكاف والكاف في القاف بشرط أن يكون ما قبل القاف والكاف متحرك. إن كان قبل القاف والكاف ساكن يبقى حكمها الإيه؟ الإظهار. الحرف اللي بعد كده حرف الشين، حرف الإيه؟ الشين. بيقول لا عفوا، ناخد الحرف اللي بعد كده، حرف الجيم، حرف الجيم. بيقول وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم. الجيم تضغم في التاء في موضع واحد فقط في القرآن الكريم، وهو من الله ذي المعارج تعرج الملائكة. هي أصلها من الله ذي المعارج تعرج الملائكة، أضغم الجيم في التاء، من الله ذي المعارج تعرج الملائكة. يبقى وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم، يبقى الجيم بتضغم في التاء في موضع واحد في القرآن الكريم فقط، من الله ذي المعارج تعرج الملائكة. والجيم بتضغم في الشين في موضع واحد فقط، ومن قبله، أي من قبل سورة المعارج، أخرج شطأه قد تثقل كزرع أخرج شطأه. أخرج شطأه، إضغام كبير الجيم في الشين. يبقى خلاصة البيت إن الجيم بتضغم في التاء في موضع واحد وتضغم في الشين في موضع واحد فقط، يعني الجيم بتضغم في موضعين اتنين، من الله ذي المعارج تعرج الملائكة، أخرج شطأه. أي جيم تانية ما بتضغمش في القرآن الكريم. يبقى احنا كده خدنا أربع حروف. الحرف اللي بعد كده حرف الشين. قال لك وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم. عند سبيلا شين ذي العرش مدغم، يبقى الشين بتضغم في السين في موضع واحد، ذي العرش سبيلا فقط، في قوله تعالى إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فقط موضع واحد في القرآن الكريم. الحرف اللي بعد كده حرف الضاد. الضاد بتضغم في موضع واحد، نعم الضاد تضغم في موضع واحد في القرآن الكريم. وضاد لبعض شانهم مدغما تلا، فإذا استاذنوك لبعض شانهم فاذا لمن شيت منهم واستغفر لهم الله. آية كلها للسوسي. تمام. لبعض شانهم، لبعض شأنهم، يا طبعا على قراءة على رواية السوسي شانهم، يضغم الضاد في الشين، يقول فإذا استاذنوك لبعض شانهم. تمام. ده موضع واحد، الضاد في الشين في موضع واحد فقط في القرآن الكريم. الحرف اللي بعد كده حرف السين. حرف السين يضغم في موضعين في القرآن الكريم. قال لك وفي زوجت سين النفوس، وإذا النفوس زوجت. السين بتضغم في ازاي؟ في موضع واحد فقط، في وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، وفي زوجت سين النفوس. بعد كده بقول ومدغم أو مدغم له الراس شيبا باختلاف توصل. طب السين في الشين في موضع الرأس شيبة، فيها الخلاف، اختلف فيها الرواة. منهم من قرأها بالإدغام، ومنهم من قرأها بالإظهار. له الراس شيبة، واشتعل الراس شيبة، واشتعل الراس شيبة. يبقى الوجهين صحيحين، الإظهار والإدغام. قال لك وفي زوجت سين النفوس، سين النفوس بتضغم في زوجت. ومدغم له الراس شيبا باختلاف توصل. اختلاف يعني اختلاف الرواة، أضغموا باختلاف، يعني منهم من أضغم ومنهم من لم يدغم. الحرف اللي بعد كده حكاية شوي، حرف الدال. حرف الدال حكاية. ليه؟ لأن الحروف اللي الدال بيتضغم فيها كتير، 10 حروف، يعني الدال بيضغم في 10 حروف. ايه هي؟ قال لك وللدال كلم. الحروف اللي جاية بعد كلم، الحرف الاولاني من كل كلمة جاية بعد كلمة كلم، هي الحرف الاولاني من الكلمات دي هو الحرف الذي يضغم فيه الدال. وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا. وللدال كلم ترب يبقى التاء، سهل السين، ذكى الذال، شذا الشين، ضفى الضاد، ثم الساء، زهد الزاي، صدقه الصاد، ظاهر الظاء، جلا الجيم. واضح؟ بعد كده ادانا قاعدة للدال، ادانا قاعدة للدال لإضغام الدال، غير القواعد اللي خدناها ان ما يكونش منون، ما يكونش مشدد كده يعني. قال لك ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن. لا تدغم الدال إن كانت مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء. يعني إيه؟ يعني إن الشرط ده ينطبق على جميع الحروف ما عدا حرف التاء، فإن الدال تدغم في التاء بلا شرط. الدال تدغم في التاء بلا شرط حتى لو كانت مفتوحة بعد ساكن، لكن ال9 حروف التانية ما ينفعش أضغم فيها الدال إن كانت مفتوحة بعد ساكن. واضح؟ يبقى هنا بقول ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعمله. ناخد أمثلة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. مقرأ للسوسو ليه؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين. عدد السنين، عدد السنين. ولا القلاء والهدي والقلاء ذلك. تمام؟ وشاهي الشاهد من بعد ضراء من كان يريد ثواب تريد زينة الحياة الدنيا. قالوا نفقد صواع الملك. واضح؟ من بعد ظلمه. تمام؟ قلنا ويشترط في إضغام الدال في الحروف ألا تقع مفتوحة بعد ساكن إلا حرف التاء. طب اديني مثال للدال المفتوحة بعد ساكن. اعملوا آل داوود شكرا. ما ينفعش أضغمها أقولش آل داوود شكرا. ليه؟ داوود الدال مفتوحة بعد ساكن لا تضغم بعد ثبوتها، ما ينفعش فيها الإضغام. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك، ما ينفعش أقول بعد ذلك. ليه؟ لأن الدال مفتوحة بعد ساكن، لكن أقول من بعد ذلك، من بعد ذلك لو الدال مكسورة ينفع أضغمها، لكن لو الدال مفتوحة بعد ساكن ما ينفعش إن أنا أضغمها إلا حرف التاء. يضغم حتى لو كانت الدال قبله مفتوحة بعد ساكن. زي إيه؟ من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم. كاد تزيغ. هتقول لي ده هي كاد يزيغ، اقول لك لا، هي على قراءه الامام ابي عمرو تزيغ، كاد تزيغ، اقول كاد تزيغ، تمام. ولا تنقض الايمان بعد توكيدها، تمام. والموضع الثالث في قوله تعالى في سوره، عفوا، هما موضعين اثنين، ولا موضع ثالث لهما في القران الكريم. يبقى انا عندي الدال تضغم في الحروف العشرة بشرط ألا تكون مفتوحة بعد ساكن، إلا حرف التاء فإنها تضغم فيه الدال بلا شروط. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على حرف الدال. بقي عندنا بعض الحروف من حروف الإضغام الكبير في المتقاربين في كلمتين، نرجئه إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.